بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم Oh! اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قل الله